عقدت الندوة الإنترنتية لمنطقة آسيا والباسفيك بموضوع جبل بيكتو وكوريا اليوم في جاكرتا قبل أيام تحت رياية مشتركة للجنة التحضيرية لمنطقة آسيا والباسفيك لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 ونظيرها الإندونيسي. نشرت في ويب سايت الخاص للندوة المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والقائد العلى المحترم كيم جونغ أون والبرامج التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا سونغون القافزة نحو طاولة الاشتراكية القوية وبالتاريخ الأريق وثقافة الباهرة لأمتنا. شاركت فيها شخصيات اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجان التحضيرية لمناطق والبلدان وشخصيات الأوساط في البلدان العديدة مثل إندونيسيا والنيبال، بنغلاديش، ميانمار، اليابان، أستراليا ونيوزيلندا وسفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى إندونيسيا. قال فيها المقرر إن المآثر الخالدة لرئيس العظيم كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغ إل وسيادة المحترم كيم جونغ أون الذين يحظون بفائق الاحترام من شعوب العالم لا يمكن التفكير فيها بمعزل عن جبل بيكتو، وإن كوريا الاشتراكية تشع نورها في الدنيا مع جبل بيكتو. دعا أفراد اللجنة التحضيرية الدولية واللجان التحضيرية للمناطق والبلدان إلى المشاركة الإيجابية في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو مشاركة إيجابية وثناء على عظمة الرجال العظماء الأفذاذ ومآثرهم خالدة ثناء عاليا والتعبير عن التأييد الثابت وتضامن التام مع الشعب الكوري وقضياته العادلة. تم فيها تعريف برسالة تحنية المقدمة من اللجنة التحضيرية لمنطقة إفريقيا لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 ونظيرها لمنطقة أمريكا. ثم ألقيت الكلمات. تم في الندوة اتخاذ رسالة مرفوعة إلى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون.